وإنما يخير بين النقد والنسيئة المباحين، فمثلهم كمثل محموم جاهل يأكل العسل، فإذا عوتب قال: الشهوة نقد والعافية نسيئة. ثم لو علموا حقيقة الإيمان لعلموا أن تلك النسيئة وعد صادق لا يخلف. ولو عملوا عمل التجار الذين يخاطرون بكثير من المال لما يرجونه من الربح القليل لعلموا أن ما تركوه قليل وما يرجونه كثير. ولو أنهم ميزوا بين ما آثروا وما أفاتوا أنفسهم لرأوا تعجيل ما تعجلوا، إذ فاتهم الربح الدائم وأوقعهم في العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلافى. ومنهم من يقول: الرب كريم والعفو واسع والرجاء من الدين، فيسمون تمنيهم واغترارهم رجاء، وهذا هو الذي أهلك عامة المذنبين. قال أبو عمرو ابن العلاء: بلغني أن الفرزدق جلس إلى قوم يتذكرون رحمة الله، فكان أوسعهم في الرجاء صدرا، فقالوا له: لما تقذف المحصنات؟ فقال: أخبروني، لو أذنبت إلى ولدي ما أذنبته إلى ربي عز وجل، أتراهما كان يطيبان نفسا أن يقذفاني في تنور مملوء جمرة؟ قالوا: لا، إنما كان يرحمانك. قال: فإني أوثق برحمة ربي منهما. قلت: وهذا هو الجهل المحض، لأن رحمة الله عز وجل ليست برقة طبع، ولو كانت كذلك لما ذبح عصفور ولا أميت طفل ولا أدخل أحد إلى جهنم. حاشية: أبو عمرو ابن العلاء هو ابن عمار ابن العريان التميمي المازني البصري، أحد القراء السبعة، كان أعلم الناس بالقرآن والعربية والشعر، وكانت ولادته سنة 70، وقيل سنة 68، وقيل 65، توفي سنة 54 و100، وقيل 56 و100، وقيل 59 و100 بالكوفة. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان، الجزء الثالث، الصفحة 66 و400 إلى 70 و400. وكذلك الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي البصري أبو فراس، الشاعر المعروف بالفرزدق، وجده صعصع ابن ناجية صحابي وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحيي الموؤودة في الجاهلية. سمع الفرزدق الحسين بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري وغيرهم. قال فيه أبو عمرو ابن العلاء: ما رأيت بدويا أقام بالحضر إلا فسد لسانه إلا رأبه والفرزدق. وقد كانت للفرزدق مناقضات مع جرير الشاعر الذي توفي الفرزدق قبله بأيام أو شهور سنة 110 للهجرة، البداية والنهاية، الجزء التاسع، الصفحة 98 و200 و99 و200، وانتهت الحاشية. وعن عباد قال: قال الأصمعي، حاشية: عبد الملك ابن قريب ابن عبد الملك ينتهي نسبه إلى عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سعيد الأصمعي اللغوي، وكان من أعلم الناس في فنه، روى له أبو داود والترمذي. وقال ابن الجزري: روى القراءة عن نافع وأبي عمرو بن العلاء، وروى حروفا عن الكسائي، مات سنة 16 و200 عن 88 سنة، بغية الوعاء للسيوطي، صفحة 14 بعد 300، طبقات القراء لابن الجزري، الجزء الأول، الصفحة 70 بعد 400، انتهى. قال الأصمعي: كنت مع أبي نواس بمكة. حاشية: الحسن بن هاني بن عبد الأول الحكمي بالولاء شاعر العراق في عصره، ولد في الأهواز سنة 46 و100، ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد فاتصل بخلفائها من بني العباس ومدح بعضهم، وخرج إلى دمشق ومنها إلى مصر حيث مدح أميرها الخصيب، وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي سنة 98 و100، وقد نظم في جميع الشعر، وأجود شعره خمرياته، وله ديوان شعر مطبوع، الأعلام، الجزء الثاني، الصفحة 25 و200، وانتهت الحاشية. كنت مع أبي نواس بمكة فإذا أنا بغلام أمرد يستلم الحجر الأسود، فقال لي أبو نواس: والله لا أبرح حتى أقبله عند الحجر الأسود. فقلت: ويلك، اتق الله عز وجل، فإنك ببلد حرام وعند بيته الحرام. فقال: ما منه بد. ثم دنا من الحجر، فجاء الغلام يستلمه، فبادر أبو نواس فوضع خده على خد الغلام فقبله، وأنا أنظر، فقلت: ويلك، أفي حرم الله عز وجل؟ فقال دع ذا عنك فإن ربي رحيم. ثم أنشد يقول وعاشقان التف خداهما عند استلام الحجر الأسود فاشتفيا من غير أن يأثما كأنما كان على موعدي. قلت انظروا إلى هذه الجرأة التي نظر فيها إلى الرحمة ونسي شدة العقاب بانتهاك تلك الحرمة. وقد ذكرنا في أول الكتاب هذا أن رجلا زنى بامرأة في الكعبة فمسخ حجرين. ولقد دخلوا على أبي نواس في مرض موته فقالوا له تب إلى الله عز وجل، فقال إياي تخوفون. فعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي شفاعة، وإني اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حاشية صحيح بلفظ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أبو داود في السنة، باب في الشفاعة برقم 39 و700 بعد 4000، والترمذي في صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة في الصفحة 35 و400 بعد 2000 والصفحة 36 و400 بعد 2000، وابن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة في الصفحة 10 بعد 304، وأحمد في المسند في الجزء الثالث الصفحة 13 بعد 200، والحاكم في المستدرك في الجزء الأول الصفحة 69، وصحيح الجامع في الصفحة 14 بعد 703، وانتهت الحاشية. أفترى لا أكون أنا منهم؟ قال المصنف رحمه الله وخطأ هذا الرجل من وجهين، أحدهما أنه نظر إلى جانب الرحمة ولم ينظر إلى جانب العقاب، والثاني أنه نسي أن الرحمة إنما تكون للتائب كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب، طه 82، وقال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، الأعراف 56. وهذا التلبيس هو الذي يهلك عامة العوام، وقد كشفناه في ذكر أهل الإباحة. فصل. ومن العوام من يقول هؤلاء العلماء يحافظون على الحدود، فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا، فأمري أنا قريب. وكشف هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سواء، فغلبة الهوى للعالم لا تكون عذرا للجاهل. وبعضهم يقول ما قدر ذنبي حتى أعاقب، ومن أنا حتى أآخذ، وذنبي لا يضره وطاعتي لا تنفعه وعفوه أعظم من جرمي، كما قال قائلهم من أنا عند الله حتى إذا أذنبت لا يغفر لي ذنبي. وهذه حماقة عظيمة، كأنه معتقد أنه لا يؤاخذ إلا ضدا أو ندا، ثم ما علموا أنه بالمخالفة قد صاروا في مقام معاند. وسمع ابن عقيل رحمه الله رجلا يقول من أنا حتى يعاقبني الله، فقال له أنت الذي لو أمات الله جميع الخلائق وبقيت أنت لكان قوله تعالى يا أيها الناس، البقرة 21، خطابا لك. ومنهم من يقول سأتوب وأصلح، وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموت قبله. وليس من الحزم تعجيل الخطأ وانتظار الصواب، وربما لم تتهيأ التوبة، وربما لم تصح، وربما لم تقبل، ثم لو قبلت بقي الحياء من الجناية أبدا، فمرارة خاطر المعصية حتى تذهب أسهل من معاناة التوبة حتى تقبل. ومنهم من يتوب ثم ينقض فيرج عليه إبليس بالمكائد لعلمه بضعف عزمه. حاشية يلد أي يدخل، انتهى. وعن الحسن أنه قال إذا نظر إليك الشيطان ورآك على غير طاعة الله تعالى فنعاك، وإذا رآك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. فصل. ومن تلبيسه عليهم أن يكون لأحدهم نسب معروف فيغتر بنسبه فيقول أنا من أولاد أبي بكر، وهذا يقول أنا من أولاد علي، وهذا يقول أنا شريف من أولاد الحسن أو الحسين، أو يقول أنا قريب النسب من فلان العالم أو من فلان الزاهد. وهؤلاء يبنون أمرهم على أمرين، أحدهما أنهم يقولون من أحب إنسانا أحب أولاده وأهله، والثاني أن هؤلاء لهم شفاعة، وأحق من شفعوا فيه أهلهم وأولادهم، وكلا الأمرين غلط. أما المحبة فليست محبة الله عز وجل كمحبة الآدميين، وإنما يحب من أطاعه، فإن أهل الكتاب من أولاد يعقوب لم ينتفعوا بآبائهم، ولو كانت محبة الأب تسري لسرى إلى البعض أيضا. وأما الشفاعة فقد قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأنبياء 28. ولما أراد نوح حمل ابنه في السفينة قيل له إنه ليس من أهلك. هود 46. ولم يشفع إبراهيم في أبيه ولا نبينا في أمه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لا أغني عنك من الله شيئا. سبق تخريجه. ومن ظن أنه ينجو بنجاة أبيه كان كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه. فصل. ومن تلبيسه عليهم أن يعتمد أحدهم على خلة خير ولا يبالي بما فعل بعدها. حاشية. الخلة الخصلة يقال فيه خلة حسنة وخلة سيئة والجمع خلال، انتهى. فمنهم من يقول أنا من أهل السنة وأهل السنة على خير، ثم لا يتحاشى عن المعاصي. وكشف هذا التلبيس أن يقال لهم إن الاعتقاد فرض والكف عن المعاصي فرض آخر، فلا يكفي أحدهما عن صاحبه. وكذلك تقول الروافض نحن يدفع عنا موالاة أهل البيت، وكذبوا، فإنه إنما يدفع التقوى. ومنهم من يقول أنا ألازم الجماعة وأفعل الخير وهذا يدفع عني، وجوابه كجواب الأول. فصل. ومن هذا الفن تلبيسه على العيارين في أخذ أموال الناس. حاشية. العيار من الرجال الذي يخلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يسجرها، انتهى. فإنهم يسمون بالفتيان ويقولون الفتى لا يزني ولا يكذب ويحفظ الحرم ولا يهتك ستر امرأة، ومع هذا لا يتحاشون من أخذ أموال الناس وينسون تقلي الأكباد على الأموال، ويسمون طريقتهم الفتوة. حاشية. تقلى الشيء إلى نفسه تبغض، وتقلى فلان تقلب متململا، انتهت الحاشية. وربما حلف أحدهم بحق الفتوة فلم يأكل ولم يشرب، ويجعلون إلباس السراويل للداخل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المرقعة. وربما يسمع أحد هؤلاء عن ابنته أو أخته كلمة وزر لا تصح لا تصح، وربما كانت من محرض فقتلها، ويدعون أن هذه فتوة. وربما افتخر أحدهم بالصبر على الضرب. عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه كان يقول كنت كثيرا أسمع والدي أحمد بن حنبل يقول رحم الله أبا الهيثم، فقلت من أبو الهيثم؟ فقال أبو الهيثم الحداد، لما مددت يدي إلى العقاب وأخرجت للسياط فإذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، وصبرت على ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. حاشية. الطرار النشال يشق ثوب الرجل يسل ما فيه، انتهى. قلت أبو الهيثم هذا يقال له خالد الحداد، وكان يضرب المثل بصبره. قال له المتوكل ما بلغ من جلدك؟ قال املأ لي جرابي عقارب ثم أدخل يدي فيه، وإنه ليؤلمني ما يؤلمك، ولا أجد لآخر صوت من الألم ما أجد لأول صوت، ولو وضعت في فمي خرقة وأنا أضرب لاحترقت من حرارة ما يخرج من جوفي، ولكنني وطنت نفسي على الصبر. فقال له الفتح ويحك، مع هذا اللسان والعقل ما يدعوك إلى ما أنت عليه من الباطل؟ فقال أحب الرياسة. فقال المتوكل نحن خليدية. وقال الفتح أنا خليدي. حاشية. خليدي نسبة إلى خالد على غير القياس، انتهت الحاشية. وقال رجل لخالد يا خالد ما أنتم لحوم ودماء فيؤلمكم الضرب؟ فقال بلى يؤلمنا، ولكن معنا عزيمة صبر ليست لكم. وقال داود بن علي لما قدم بخالد اشتهيت أن أراه، فمضيت إليه فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه. حاشية. الألية العجيزة أو ما ركبها من شحم ولحم، وألية الساق والخنصر والإبهام اللحمة المرتفعة تحت كل منها، وألية القدم اللحم المرتفع يقع عليه المشي، والجمع ألايا، انتهت الحاشية. فوجدته جالسا غير متمكن لذهاب لحم أليتيه من الضرب، وإذا حوله فتيان فجعلوا يقولون ضرب فلانا وفعل بفلان كذا، فقال لهم لا تتحدثوا عن غيركم، افعلوا أنتم حتى يتحدث عنكم غيركم. قال المصنف رحمه الله: فانظروا إلى الشيطان كيف يتلاعب بهؤلاء فيصبرون على شدة الألم ليحصل لهم الذكر، ولو صبروا على يسير التقوى لحصل لهم الأجر، والعجب أنهم يظنون لحالهم مرتبة وفضيلة مع ارتكاب العظائم. فصل: ومن العوام من يعتمد على نافلة ويضيع فرائض، مثل أن يحضر المسجد قبل الأذان ويتنفل، فإذا صلى مأموما سابق الإمام. ومنهم من لا يحضر في أوقات الفرائض ويزاحم ليلة الرغائب، حاشية أي ما أحدثت في بيت المقدس سنة 48 و400 في أول خميس من رجب، وهي صلاة 12 ركعة بين المغرب والعشاء، وظن الناس أنها مشروعة وهي مبتدعة، وكما يحدث في بدعة ليلة النصف من شعبان، انتهى. ومنهم من يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش لا يتركها، فإن قيل له قال سيئة وحسنة والله غفور رحيم. وجمهورهم يتعبد برأيه فيفسد أكثر مما يصلح. ورأيت رجلا منهم قد حفظ القرآن وتزهد ثم جب نفسه، وهذا من أفحش الفواحش. حاشية جب الخصية استأصلها، وجب فلانا غلبه، انتهى. فصل: وقد لبس إبليس على خلق كثير من العوام يحضرون مجالس الذكر ويبكون ويكتفون بذلك، ظنا منهم أن المقصود الحضور والبكاء، لأنهم يسمعون فضل الحضور في مجالس الذكر، ولو علموا أن المقصود إنما هو العمل، وإذ لم يعمل بما يسمع كان زيادة في الحجة عليه. وإني لأعرف خلقا يحضرون المجلس منذ سنين ويبكون ويخشعون ولا يتغير أحدهم عما قد اعتاده من المعاملة في الربا والغش في البيع والجهل بأركان الصلاة والغيبة للمسلمين والعقوق للوالدين. وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس فأراهم أن حضور المجلس والبكاء يدفع عنه ما يلابس من الذنوب، وأرى بعضهم أن مجالسة العلماء والصالحين يدفع عنكم، وشغل آخرين بالتسويف بالتوبة فطال عليهم مطالهم، وأقام قوما منهم للتفرج فيما يسمعونه وأهملوا العمل به. فصل: وقد لبس إبليس على أصحاب الأموال من أربعة أوجه: أحدها من جهة كسبها فلا يبالون كيف حصلت، وقد فشى الربا في أكثر معاملاتهم وأنسوه حتى إن جمهور معاملاتهم خارجة عن الإجماع. وقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال من حلال أو حرام. حاشية صحيح البخاري في البيوع باب من لم يبالي من حيث كسب المال، وباب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، الجزء الرابع الصفحة 47 و300، انتهت الحاشية. والثاني من جهة البخل بها، فمنهم من لا يخرج الزكاة أصلا اتكالا على العفو، ومنهم من يخرج بعضها ثم يغلبه البخل فينظر أن المخرج يدفع عنه، ومنهم من يحتال لإسقاطها مثل أن يهب المال قبل الحول ثم يسترده، ومنهم من يحتال بإعطاء الفقير ثوبا يقومه عليه بعشرة دنانير وهو يساوي دينارين ويظن ذلك الجاهل أنه قد تخلص، ومنهم من يخرج الرديء مكان الجيد، ومنهم من يعطي الزكاة لمن يستخدمه طول السنة فهي على الحقيقة أجره، ومنهم من يخرج الزكاة كما ينبغي فيقول له إبليس ما بقي عليك فيمنعه أن يتنفل بصدقة حبا للمال فيفوته أجر المتصدقين ويكون المال رزق غيره. وعن الضحاك عن ابن عباس قال: أول ما ضرب الدرهم أخذه إبليس فقبله ووضعه على عينه وسرته وقال: بك أطغى وبك أكفر، رضيت من ابن آدم حبه الدينار من أن يعبدني. حاشية إسناده ضعيف لأن طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس منقطعة، انظر الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة في الصفحة 19 بعد 200، انتهى. وعن عبد الله قال: إن الشيطان يرد الإنسان بكل ريدة، فإذا أعياه اضطجع في ماله فيمنعه أن ينفق منه شيئا. والثالث من حيث التكثير بالأموال، فإن الغني يرى نفسه خيرا من الفقير، وهذا جهل، لأن الفضل بفضائل النفس اللازمة لها لا بجمع حجارة خارجة عنها، كما قال الشاعر: غنى النفس لمن يعقل خير من غنى المال، وفضل الناس في الأنفس ليس الفضل في الحال. حاشية البيتان للشاعر أبي فراس الحمداني، انظر ديوانه في الصفحة 22 بعد 100 انتهى. والرابع في إنفاقها، فمنهم من ينفقها على وجه التبذير والإسراف، تارة في البنيان الزائد على مقدار الحاجة وتزويق الحيطان وزخرفة البيوت وعمل الصور، وتارة في اللباس الخارجي بصاحبه إلى الكبر والخيلاء، وتارة في المطاعم الخارجة إلى السرف. وهذه الأفعال لا يسلم صاحبها من فعل محرم أو مكروه، وهو مسؤول عن جميع ذلك. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لا تزول قدماك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل حتى تسأل عن أربع: عمرك فيما أفنيته، وجسدك فيما أبليته، ومالك من أين اكتسبته وأين أنفقته. حاشية صحيح عن أبي برزة الأسلمي، وزاد فيه: وعن علمه ما فعل فيه. الترمذي في صفة القيامة، باب في القيامة، في الصفحة 17 بعد 400 و2000، صحيح الجامع للألباني في الصفحة 300 بعد 7000 انتهى. ومنهم من ينفق في بناء المساجد والقناطر إلا أنه يقصد الرياء والسمعة وبقاء الذكر، فيكتب اسمه على ما بني، ولو كان عمله لله عز وجل لاكتفى بعلمه سبحانه وتعالى، ولو كلف أن يبني حائطا من غير أن يكتب اسمه عليه لم يفعل. ومن هذا الجنس إخراجهم الشمع في رمضان في الأنوار طلبا للسمعة، ومساجدهم طول السنة مظلمة، لأن إخراجهم قليل من دهن كل ليلة لا يؤثر في المدح ما يؤثر في إخراج شمعة في رمضان. ولقد كان إغناء الفقراء بثمن الشمع أولى، وربما خرجت الأضواء الكثيرة والسرف الممنوع منه غير أن الرياء يعمل عمله. وقد كان أحمد بن حنبل يخرج إلى المسجد وفي يده سراج فيضعه ويصلي. ومنهم من إذا تصدق أعطى الفقير والناس يرونه، فيجمع بين قصده مدحهم وبين إذلال الفقير. وفيهم من يجعل منه الدنانير الخفاف، فيكون في الدينار قيراطان ونحو ذلك، وربما كانت رديئة فيتصدق بها بين الجمع مكشوفة ليقال: قد أعطى فلان فلانا دينارا. وبالعكس من هذا، كان جماعة الصالحين المتقدمين يجعلون في القرطاس الصغير دينارا ثقيلا يزيد وزنه على دينار ونصف، ويسلمونه إلى الفقير في سر، فإذا رأى قرطاسا صغيرا ظنه قطعة، فإذا لمسه وجد تدوير دينار ففرح، فإذا فتحه ظنه قليل الوزن، فإذا رآه ثقيلا ظنه يقارب الدينار، فإذا وزنه فرآه زائدا على الدينار اشتد فرحه، فالثواب يتضاعف للمعطي عند كل مرتبة. ومنهم من يتصدق على الأجانب ويترك بر الأقارب وهم أولى. وعن سليمان بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذوي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. حاشية صحيح الترمذي في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة في الصفحة 58 و600، والنسائي في الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، الجزء الخامس الصفحة 92، وابن ماجه في الزكاة، باب فضل الصدقة في الصفحة 44 بعد 800 و1000، وأحمد في المسند، الجزء الرابع الصفحة 17 و18، وصحيح الجامع في الصفحة 58 و800 و3000 انتهت الحاشية. ومنهم من يعلم فضيلة التصدق على القرابة إلا أن يكون بينهما عداوة دنيوية فيمتنع من مواساته مع علمه بفقره، ولو واساه كان له أجر الصدقة والقرابة ومجاهدة الهوى. وقد روي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. حاشية صحيح أحمد في المسند، الجزء الثالث الصفحة 42 والجزء الخامس الصفحة 416، والحاكم في المستدرك، الجزء الأول صفحة 416، وصحيح الجامع في الصفحة 110 بعد 100 و1000، والكاشح العدو المبغض. انتهت الحاشية. قال المصنف رحمه الله: وإنما قبلت هذه الصدقة